أقول يسأل ويقول سؤال لسماحتكم عن كيفية الأعمال التي أقوم بها بعد عودتي من مزدلفة بالترتيب. أولا تبدأ بالرمي، ثم بالنحر، ثم بالحلقة والتقصير والحلقة الأفضل، ثم الطهار، ثم السعي كان عليك سعي. هذا هو الترتيب الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه رمى يوم النحر صلى الله عليه وسلم، ثم أتى منحر فنحر هدية، ثم حلق رأسه صلى الله عليه وسلم ووزع رأسه بين جعره بين الصحابة، ثم تطيب وتحلل، وهذا هو التحلل الأول. يباح به لبس النخيط والتطيب وتغطية الرأس وقص الأظافر والشعار ونحو ذلك، ويبقى عليه تحريم النساء، فلما طاف حل له كل شيء. هذا هو الترتيب الذي شرعه الله، رمي ثم نحر وحلق أو تقصير والحلق أفضل، ثم الطواف والسعي للمتمتع، وهكذا للقارئ والحاج المفرد إذا كان ما سعى مع طواف القدوم يسعى مع طواف الإفاضة، وبهذا يحصل له التحلل الكامل، فيباح له النساء والطيب ولبس المخيط وتارك الرأس إذا كان رجلا، والمرأة كذلك يباح لها الطيب ولبس القفازين ولبس القرطع وقصد الشعار والأظافر وحل زوجها لها ونحو ذلك مما حرم الله على المحرم. أما إذا كان إنما رمى فقط فإنه يحل له التحلل الأول فقط، ولبس المخيط والطيب وتغطية الرأس ونحو ذلك، ولا يباح له النساء. واختلف العلماء هل لا بد من ضم الحلقة والتقصير ضم أم لا، على قولين، والأحوط أنه لا يحل حتى يضم الحلقة أو التقصير إلى الرمي، فلا يعجل حتى يحلق ويقصر ثم يلبس ملابسه، هذا هو الأحوط له. ولو لبسها قبل ذلك فلا حرج عليه إن شاء الله ولا فدية، ولكن ترك الاحتياط لأن الخلاف قوي في هذا. فالعمدة الرمي، إذا رمى الجمرة فلا العمدة في التحلل الأول، وإذا أضاف إلى الرمي الحلقة والتقصير كان ذلك أكمل وأحوط، ثم يبقى عليه بعد ذلك الطواف والسعي وتحريم النساء، فإذا طاف وسعى حل له كل شيء حرم عليه من الإحرام.